ويزول الحجر هذا بمجرد أن يعقل المجنون وبدون أن يصبح الصبي راشدا بالغا راشدا فإنه يزول الحجر عنه. وكذلك الوصي لا يحتاج إلى حكم حاكم في أمثال هذه. أما المحجور عليه لسفة فإنه لا يحجر عليه إلا حاكم ولا يفك الحجر عنه إلا الحاكم. نعم. مسألة: ولا يقبل إقراره في المال لأن المقصود من الحجر عليه منعه من التصرف في المال ليحفظ عليه ماله، ولو قبلنا إقراره في المال لزال المقصود الذي جعل الحجر من أجله، ولأنه محجور عليه لحفظه، ولا يقبل إقراره بالمال كالصبي، فإذا فك الحجر عنه لزمه إقراره لا يكلف أمرا بما لا يكلف أمرا بما لا يلزمه في الحال، فلزم بعد فك الحجر عنه، كالعبد يقر بدين والراهن يقر على الرهن بجناية ونحوها. قلنا إن الحجر على السفيه المقصود منه ماذا؟ الحفاظ على أمواله، فلا يقبل منه إذا كان محجورا عليه الإقرار بالمال لغيره. فلو أنه بعد أن ضرب الحاكم عليه الحجر قال لفلان عندي 10,000 ريال، لا يقبل إقراره هذا الآن، فلا ينفذ هذا. لكن لو رشد هذا السفيه بعد مدة وفك الحجر عنه فإن هذا الإقرار يلزمه، لأنه بالغ عاقل، وإنما حجر عليه في ماله لعدم إحسانه التصرف فيه، فلا يقبل إقراره، يعني لا يقبل إقراره الآن حال الحجر، فإن عاد إليه رشده بعد ذلك في التصرف أخذ بإقراره. وكذلك في إعتاقه، لو جاء وهو محجور عليه وقال عبدي هذا حر فإنه لا يقبل تصرفه هذا لأنه سفي، وهذا فيه تضييع للمال، وإنما ضرب الحجر عليه لعدم إحسانه التصرف، فقد يكون في إعتاقه لعبده هذا إذهابا لماله وتضييعا لمصلحته، فلا يقبل منه هذا الأمر حال ضرب الحجر عليه، حال كونه سفيها. والمقصود بالسفه هنا عدم إحسان التصرف، لا الجنون، لأنه إذا كان مجنونا فإن شأنه شأن آخر، أما إذا كان بالغا عاقلا لكنه لا يحسن التصرف في أمواله، وهذا كثيرا ما يحصل بين الناس، فإنه لا يقبل إقراره فيما يتعلق بالمال حال ضرب الحجر عليه. أما لو تصرف تصرفا لا يتعلق بالمال، كما لو طلق زوجته، له زوجة فطلقها وهو محجور عليه، فإن هذا التصرف لا يتعلق بالمال، فإنه ينفذ طلاقه في مثل هذه الحال، لأن هذا التصرف مرده إلى العقل ومرده إلى البلوغ ولا علاقة له بالمال. نعم. مسألة: ويقبل إقراره في الحدود والقصاص والطلاق. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار المحجور عليه على نفسه جائز إذا كان إقراره بزنا أو سرقة أو شرب خمر أو قذف أو قتل، وأن الحدود تقام عليه، وذلك أنه غير متهم في حق نفسه، والحجر إنما تعلق بماله، فيقبل إقراره على نفسه بما لا يتعلق بالمال، وإن طلق نفذ طلاقه، لأنه ليس بتصرف في المال ولا يجري مجراه، فلا يمنع منه كالإقرار بالحد والقصاص. ودليل أنه لا يجري مجرى المال أنه يصح من العبد بغير إذن سيده مع منعه من التصرف في المال. يعني هذه الأمور لا تحتاج إلى التصرف في المال، فلو أقر بها فإن إقراره يقبل، فلو اعترف بالزنا والعياذ بالله، أو اعترف بالسرقة، أو اعترف بالقتل، قال أنا قتلت فلانا عمدا، فإنه يؤخذ بإقراره، لأن هذه التصرفات ليس لها علاقة بالمال، كما قلنا في مسألة الطلاق، لو طلق زوجته فإنه يؤخذ بإقراره. وهذا مثله في هذه الحال مثل العبد، العبد ممنوع من التصرف في المال لأنه هو بنفسه مال، لكن لو طلق العبد نفذ طلاقه حتى ولو بغير إذن سيده، ولو اعترف بجناية لزمه ذلك حتى ولو لم يأذن له سيده. نعم. مسألة: فإن طلق أو أعتق نفذ طلاقه لما سبق، ولا ينفذ عتقه لأنه تصرف في المال، فلا ينفذ كما لو أقر بمال. وذكر أبو الخطاب عنه رواية: يصح عتقه لأنه عتق من مال مكلف أشبه الراهن. نعم، هذه الرواية الثانية تقول بأنه يصح العتق منه، ولكن المشهور أنه لا يصح عتقه في هذه الحال، لأن العتق يترتب عليه إضاعة المال في هذه الحال، وإنما حجر عليه حفاظا على أمواله. لكن لو أقر بالعتق، قال عبدي هذا عتيق أو سبق أنا اعتقته، لا يقبل إقراره هذا حال الحجر، فلو عاد إليه رشده فإنه يؤخذ بإقراره هذا، يؤخذ بإقراره هذا. نعم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. وإذا أذن السيد لعبده في التجارة صح بيعه وشراؤه وإقراره، ولا ينفذ تصرفه إلا في قدر ما أذن له فيه. وإن رآه سيده أو وليه يتصرف فلم ينهه لم يصر بهذا ماذونا له. قال الشارح رحمه الله تعالى: فصل. وإذا أذن السيد لعبده بالتجارة صح بيعه وشراؤه وإقراره، ولا ينفذ تصرفه إلا في قدر ما أذن له فيه، لا نعلم فيه خلافا، ولا يصح فيما زاد نص عليه، لأنه متصرف بالإذن فاختص تصرفه بمحل الإذن كالوكيل، وما يلزمه من الذي يتعلق بذمة السيد رواية واحدة، لأنه إذا أذن له في التجارة فقد غر الناس بمعاملته وأذن فيها، فصار ضامنا كما لو قال لهم داينوه. هذه مسألة الإذن، مسألة الإذن أوسع من مسألة الوكالة وأوسع من مسألة الوصاية. الإذن أوسع، الإذن مسألة الإذن في الفقه أوسع من مسألة الوصاية أو من مسألة الوكالة. فمن كان مأذونا له في تصرف فإنه فرع عن صاحب الأصل، فلا يجوز له أن يتصرف تصرفا مطلقا، وإنما يتصرف فيما أذن له فيه. فإذا وكله على تأجير داره فباع الوكيل هذه الدار فإن تصرفه غير صحيح، لأنه إنما أذن له في ماذا؟ في الأجرة فقط. وكذلك إذا أوصى إليه بأن ينظر في شأن صغاره فإنه لا يستطيع أن يتصرف في ثلث الميت، لأنه إنما أذن له في شيء محدد يتصرف بمقتضى الإذن. وكذلك العبد إذا أذن له سيده في التصرف فإنه يتصرف في حدود ما أذن له سيده. الأصل أن العبد لا يصح تصرفه إلا إذا أذن له سيده، فإذا أذن له سيده جاز له أن يتصرف في حدود هذا الإذن. فإذا أذن له في بيع شيء معين فإنه لا يصح تصرفه في غيره. نعم. وإذا تصرف في حدود ما أذن له فيه فإن تصرفه ينفذ، وما تعلق بذمة السيد بسبب هذا التصرف يلزمه، يلزمه. لماذا؟ لأن السيد عندما أذن له في التصرف كأنه قال للناس اقبلوا تصرفه أو أذنت له في هذا التصرف، فيلزمه بمقتضى إذنه هذا ما ترتب على تصرف العبد مما يتعلق بذمة السيد. نعم. لكن لو تصرف فيما عداه فإن تصرفه لا ينفذ. نعم. يعني الوكالة العامة مثل الإذن ولا؟ فيما يعني إن كانت الوكالة عامة فإن الإذن فيها عام، وإن كانت الوكالة خاصة فإن الإذن فيها خاص، فقط فيما أذن له فيه. نعم. مسألة: وإن رآه سيده يتصرف ولم ينهه لم يصر بهذا مأذونا له، لأنه إذا رآه يتصرف فسكت يحتمل أن يكون إذنا ويحتمل غير ذلك. يحتمل أن يكون سكوت السيد، يعني إذا تصرف العبد وسيده يراه فلم ينهه، فهل هذا إذن له بالتصرف أو ليس بإذن؟ المؤلف يقول ليس هذا بإذن، لأن سكوت السيد كما يحتمل الإذن يحتمل غيره، إذ ربما سكت السيد غضبا ليعاقب العبد في وقت آخر، فلا يصح أن يقبل هذا التصرف إلا إذا أذن له السيد، إلا إذا أذن له السيد فيه. ولا ينبغي أن نعتبر سكوته عن الإنكار عليه إذنا له في التصرف. نعم. فلا يثبت هذا من باب بناء الأحكام على ماذا؟ على اليقين، بناء الأحكام على اليقين والطراح المشكوك فيه. فلا يثبت له الإذن بالشك، ولأن الإذن إنما يحصل بقوله أذنت لك في كذا أو ما يدل عليه، والسكوت ليس بقول فلا يدل عليه لما ذكرنا. هذا هو التعليل لعدم صحة تصرف العبد حتى من غير إنكار سيده عليه، بل لا بد من إذنه صراحة له. بقي أن نشير إلى أن مسألة الوصاية إذا أوصى لإنسان بماذا تكون، كيف تكون هذه الوصاية؟ هذه الوصاية تكون بلفظ أوصيت إليك، أو ما يقوم مقام هذا اللفظ كعهدت إليك، ها؟ أو أوكلت إليك النظر في شأن صغاري وفي تدبير أمورهم وفي توزيع ثلثي ونحو ذلك، كل ما يدل على هذا التصرف بعد الموت فإنه يكون وصاية إليه. نعم. نبدأ في القراءات ونبدأ ولا نبدأ ربع ساعة لا هو لا ينفذ، يعني إقرار المحجور عليه لسفه لا ينفذ حال الحجر. فلو أقر أن هذا العبد حر لا يقبل إقرار هذا، ولا يلزم منه أن يكون العبد حرا في الحال، وهذا يترتب عليه آثار. فلو أنه مات وهو سفيه أصبح العبد هذا من التركة، ها؟ أصبح العبد هذا من التركة. ولو احتيج إلى بيع أمواله لقضاء ديونه أو الإنفاق عليه فإن هذا العبد مال يجوز بيعه، لكن لو قلنا بأنه ينفذ تصرفه أصبح حرا من الآن، إنما يؤاخذ بما أقر به بطوعه واختياره بلسانه، قال هذا العبد حر، فإذا عاد إليه رشده فإنا نلزمه بهذا، نلزمه بمقتضى إقراره حال سفهه. نعم، لأنه بالغ عاقل، بالغ عاقل حال الإقرار. كيف يتراجع؟ لا، هذه مسألة لا علاقة لها بالسفة، الإقرار لا علاقة له بالسفة، لكن إن تبينا أن هذا الأمر إنما كان منه يعني من باب العناد أو المكابرة أو من باب يعني إيذاء الولي ونحوه، فإن هذا يعني إذا أمكن قبول قوله في هذا فإنه يقبل رجوعه، أما إذا لم يمكن قبول قوله في هذه الحال فإنا ننفذ عليه هذا التصرف. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد، لأن هناك يعني بابا جديدا سنشرع فيه بإذن الله، ولا يكفي ما تبقى من الوقت للدخول فيه. الباب الذي سنشرع فيه إن شاء الله في المرة القادمة هو الفرائض، الفرائض، كتاب الفرائض إن شاء الله سنشرع فيه من الدرس القادم بإذن الله.